طيب نراجع إن شاء الله تعالى الشبهة الأولى. ذكر المصنف رحمه الله الجواب المفصل، وذكر رحمه الله الشبهة الأولى من 15 شبهة. والشبهة الأولى هي نحن لا نشرك بالله شيئا، وأنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر ولا يحكم ولا يموت ولا يرى الله، بل نعتقد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، ولينفع به ومحمد عليه الصلاة والسلام ينفع به بالله، وأن محمدا فضلا عن عبد القادر وغيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ونحن مذنبون مذنبون وهؤلاء أصحاب جاهل الله يتقرب إليهم الله، ولكننا مذنبون وهؤلاء لهم منزلة عظيمة عند الله وجاه، وأطلب من الله بهم. والجواب عن هذه الشبهة يا جماعة عندنا يريدون أن يسألوا من قبل عندك الله تفضل تبين له أن المشركين يقرون بالربوبية، فدليلك الذي استدللت به حجة عليك وليس حجة لك، لأن ما تذكره من أنك تؤمن أنه لا يرزق ولا يخلق ولا ينفع ولا يضر إلا الله قد قال به المشركون الأوائل، تسرد له الأدلة، فأنت وإنما كان شركهم في الألوهية بطلب القربة والشفاعة، طلب القربة والشفاعة، وهذا الذي أنت تقع فيه تماما. وانتهى الجواب عن الشبهة الأولى. الشبهة الأولى مركبة من ثلاثة أمور، الشبهة الأولى مركبة من ثلاثة أمور، فما هي هذه الثلاثة الأمور المركبة منها عندك؟ مقدمة منفية هي قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، هذه مقدمة منفية. طيب استدلال على صحة النبي وهو قولهم بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق إلى آخره، واعتذار مسوغ في ظنه وهو أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله. الشبهة التي تتركب من مثل هذه التركيبات تلاحظ فيها عدة جهات، الرد العلمي يكون من أي جهة؟ عندك الله لا عندك أنت لا لا عند هذا لا تفضل. كيف ترد على مثل هذه الشبهة المركبة؟ هل تنازع في المقدمة أو تنازعه في الاعتذار أو إيش تفعل؟ يرد عليهم بما يسقط، وما الذي إذا ردته سقطت الشبهة؟ أن الذين فعلوا هذا مثل ما فعلوا. إذا ترد الاستدلال، ترد الاستدلال، وكأنك ما سمعت المقدمة ولا الاعتذار، لأنك ما سمعت الشيء. لأنك لو خط معه في كما يفعل بعض الناس لا أنتم تشركون، نحن لا نشرك. أنتم تشركون، نحن لا نشرك والله، أنتم والله تشركون، تجلس فيها في دوام ويحلف أيمان أنه لا يشرك بالله، وأن هذا كلام كبير منك، وأنت تقول له لا أنت تقع في الشرك وهكذا بدون فعل. لكن الطريقة العلمية تنقض الاستدلال، تسقط الشبهة كاملة. ندخل في الشبهة الثانية. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، قال فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ هذه الشبهة الثانية، وهي من أقوى شبههم أيضا. مصنف يذكر الشبهة حسب القوة، هذه الشبهة الثانية وهي من أقوى شبههم أيضا كما ذكر رحمه الله فيما يأتي بإذنه سبحانه. حاصل هذه الشبهة أن هذا المشبه يقول أيها الموحد ما تذكره لي من آيات من كلام الله سبحانه أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل في عباد الأصنام إنكارا عليهم عبادتهم للأصنام، ونحن لا نعبد أصناما ولا ندعو أصناما، إنما ندعو ونتوسل ونتشفع ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنبياء. كيف تجعلون الصالحين مثل كيف تجعلون الأنبياء مثل الأصنام؟ هناك فرق. حاصل هذه الشبهة مبنية على ثلاثة أمور. هذه الشبهة مبنية على ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتقاد أن الآيات التي نزلت في المشركين خاصة بعباد الأصنام وليست عامة. هذه الشبهة مركبة من ثلاثة أمور. الأول أن اعتقاد أن هذه أن الآيات الواردة في الباب في ذم الشرك ونحوه خاصة بعباد الأصنام وليست عامة. الأمر الثاني الذي انبنت عليه هذه الشبهة اعتقاد أن الشرك هو عبادة الأصنام لا غير، وأن من تقرب بغير صنم لم يكن مثل المتقرب بالصنم، بل التقرب بالصنم شرك والتقرب بالنبي ليس بشرك. هذا الأمر الثاني الذي انبنت عليه هذه الشبهة، أن الشرك هو عبادة الأصنام لا غير، وأن فرض العبادة لغير الأصنام لا يكون شركا. فجميع الاستدلالات الواردة في الشرك هي في عبادة الأصنام لا غير. الركن الثالث أو الأمر الثالث ممن بنت عليه هذه الشبهة تعظيم أو الغلو في الصالحين وتقديسهم. هذا الأمر الثالث ممن بنت عليه هذه الشبهة، تقديس الصالحين والغلو فيهم، ونسبة من دعا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة إلى تنقيص جناب الأولياء أو تنقص الأولياء والصالحين. هذه الثلاثة الأمور هي التي انبنت عليها هذه الشبهة. لماذا نذكر هذه الأمور حتى يسهل علينا الجواب ونرد عليهم ردا علميا كما يقال؟ إذن هذه الشبهة مبنية من ثلاثة أمور. قال: فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ هذه الشبهة مركبة من ثلاثة أمور. الأمر الأول اعتقاد أن تلك الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، اعتقاد أن تلك الآيات نزلت في من يعبد الأصنام لا غير وليست عام. والأمر الثاني اعتقاد أن الشرك عبارة عن عبادة الأصنام لا غير، فمهما عمل ما لم يعبد الأصنام فليس من المشركين. والأمر الثالث الغلو الصالحين ونسبة المنازل لهم العالية التي بها يدعون ويسألون إلى غير ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فجاوبوا بما تقدم. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة الآية. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك الآية. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الآية. انتهى الجواب الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو جواب متين مركب من مقدمتين. هذا الجواب متين شديد، حاصله أن يقال: اعلم أيها المشبه أن المشركين الأوائل كانوا يقرون لله تعالى بتوحيد الربوبية، كانوا يقرون لله تعالى بإفراده بالربوبية كما تقدم في آيات كثيرة. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. الآية: قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنى تسحرون. الآيات هذه المقدمة الأولى تبين له أن المشركين الأوائل كانوا يقرون لله جل وعلا بإقرارهم بالربوبية، كانوا يقرون لله بالربوبية، وإنما كان شركهم بغير ذلك، كان شركهم بغير ذلك. انتهت المقدمة الأولى، انتهت المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: قل له إذا فهمت ما ذكرت لك من أن الكفار يشهدون بالربوبية لله جل وعلا وحده لا شريك له وأنهم أشركوا بالله بالألوهية، فاعلم أنهم لم يعبدوا الأصنام فقط، بل كانوا يعبدون الأصنام والأوثان والصالحين والأنبياء والملائكة والجن وغير ذلك، فلم تكن عبادتهم محصورة بعبادة الأصنام لا غير كما تظن أيها المشرك، إنما كانت عبادتهم لآلهات متعددة. وحتى يطمئن قلبك وتعلم صدق ما أقول أذكر لك الأدلة على هذا الباب، وأن عبادة المشركين لم تكن في عبادة الأصنام لا غير، بل كانت منوعة. فمنهم من كان يعبد الأصنام كما قال تعالى عن إبراهيم، كما قال تعالى عن موسى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على إيش يا أخوان؟ على أصنام لهم. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه. الآيات فكانوا عقوبا على صنم أو على أصنام. وأيضا قوم إبراهيم كان من شركهم عبادة الأصنام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظن لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هذا كله من شرك عبادة الأصنام، وعبادتهم للأصنام لم تكن لمجرد أنها أحجار أو أخشاب، إنما كانت رموزا لأنبياء وصالحين. عبادة المشركين للأصنام لم تكن لمجرد أنها أحجار من الجراميت مثلا أو كذا أو كذا، لا، إنما كانت الحجارة التي ينقش عليها تلك الصور وتلك التماثيل كانت رموزا لأناس صالحين وغيرهم. أتظن أيها المشبه أنهم حين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يظنون أن حجارة صماء تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأي منزل في تلك الحجارة؟ هذا لا يكون عاقل. أم تظن أنهم حين قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعنون تلك الحجارة الصماء أنها تشفع لهم عند الله؟ وأين الشفاعة في الحجارة؟ وما تغني الحجارة يوم القيامة؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تتقون؟ فعبادة الأصنام ليست لذات الصنم كما تظن في أصل شبهته، ليست عبادة الصنم لذات الصنم كما تظن في أصل شبهته، إنما هو رمز، إنما هو يا أخوة رمز لا غير، رمز لصالح ومعبود يعبد، نبيا كان أو جنيا أو إنسيا، هذه الحقيقة التي يجب أن تعلمها. واعلم أيضا أن منهم من كان يعبد الصالحين، والأصنام أيضا عبارة عن إيش يا أخوان؟ الأصنام عبارة عن حجارة وأخشاب ينحت فيها صور لرجال أو لحيوانات مركبة بعضها فوق بعض، رمز. انظر الآن إلى الآلهة الموجودة في الهند مثلا الوثنية، أو عند البوذيين في اليابان ونحوها، ما يعبدون الحجر لأنه الحجر، إنما يقولون هذا إله بوذا أو نحوه، يسمونه باسم، فهو عبارة عن قادر على التصرف يجلب لهم المنافع، هكذا يظنون. وكله أيضا أيها المشبه، الذين أشركوا من كفار قريش كان منهم من يعبد الصالحين، والدليل على هذا قوله سبحانه في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، وقد أضلوا كثيرا، أي تلك الأصنام أضلت، نسب الضلال إلى الأصنام، والأصنام حجارة، كيف تضل الحجارة؟ قال سبحانه وتعالى أيضا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، عن خوف إبراهيم عليه السلام، إن ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، حجارة تضل، إنما هذا لما يعتقد فيها أنها رمز وحكاية عن شيء. قال تعالى عن قوم نوح فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يهود ويعوق ونسرا، في صحيح البخاري عن ابن عباس أنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي يجلسون أنصابا، قال فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وهؤلاء المعبودون كما قال ابن عباس أناس صالحون من قوم نوح. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في هذا الباب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، نزلت هذه الآية كما في الصحيحين عن ابن مسعود في قوم من العرب كانوا يعبدون أناسا من الجن، فأسلم الجنيون وعبدوا الله سبحانه، ولا زال أولئك المشركون يعبدون هؤلاء الأصنام، هؤلاء الجن، والجن صاروا صالحين. قال الله أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين تعبدونهم أنتم هم يدعون الله سبحانه وحده لا شريك له، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون الوسيلة إلى الله والمنزل عند الله وحده لا شريك له، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا حالهم. الشاهد من الآية أنهم عبدوا جنا، شاهد من الآية أنهم عبدوا جنا، صار هؤلاء الجن فيما بعد أولياء لله سبحانه وتعالى. ومنهم أيضا من يدعو عيسى بن مريم، وهذا شرك النصارى وأمه، والذين يعبدون عيسى أشرف منكم، لأن عيسى نبي ورسول وأمه صديقة، والصديقية أرفع المنازل دون النبوة. قال رحمه الله وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، ومع هذا عبدوهما من دون الله، يأكلان الطعام بشر وصيروهما إلهين من دون الله سبحانه، كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق؟ إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك الآيات. شاهد من هذا أنهم عبدوها، عبدوا عيسى ومريم، وسمى الله تلك العبادة التي هي التسمية باسميهما عند الذبح، أو سؤالهما أو الذبح لهما أو الاستغاثة بهما أو دعاؤهما، سماهم الله بتلك العبادات إلى هين من دون الله، فمن صرفت له ولو عبادة صار إلها يعبد من دون الله سبحانه. الشاهد أنهم عبدوا عيسى وأمه، وعيسى ليس بصنم وأمه ليست بصنم، ومع هذا كفرهم الله وبين أنهم كفار وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا منهم من كان يعبد الملائكة، من مشرك العرب من كان يعبد الملائكة، قال سبحانه ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فشاهد من الآية أنهم عبدوا الملائكة، هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، إذن هم لم يعبدوا الأصنام فقط بل عبدوا الملائكة، والملائكة عباد مخلصون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.